يشرب بها عباد الله الله أكبر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها وذللت قبورها تذليلا ويطاف عليهم يا بسلطس أبقى

وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما. إن هذه تذكرة فمن اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم